طبعا احنا نتوقف الدرس القادم والذي بعده ان شاء الله، يعني ايام التشريق لا الدرس القادم صادف ايام التشريق، والذي بعده يكون ربما في ناس يروحون منكم على الحاجة تأخرون او يجون تعبانين متعبين يعني. المهم الثلاثاء القادم واللي بعده عطلة اسبوعين يعني ما في درس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الصلاة على الميت. كيفية الصلاة على الميت؟ نعم، أو صلاة الجنازة. نعم. وشرعت بالمدينة طبعا، وقيل هي من خصائص هذه الأمة. نعم، قيل أنه لهذه الأمة، الأمم السابقة ما كانوا يصلون صلاة الجنازة. نعم، هذا قول ضعيف. ما نعم، صلاة الميت أي الميت المسلم غير الشهيد. صلاة الميت أي المسلم، لأن الكافر ما يصلى عليه، وكذلك غير الشهيد، لأن الشهيد الذي يقتل في معركة الكفار لا يصلى عليه. نعم. فرض كفاية صلاة الميت غير الكافر وغير الشهيد فرض كفاية. لو صلى عليه واحد ذكر بالغ عاقل يسقط الإثم عن الباقي. نعم. بالإجماع والأخبار كغسله ولو غريقا، كذلك غسله فرض كفاية، حتى لو غرق في البحر لابد من غسله، لأن متعبدون بغسله فلا يكفي غرقه. نعم. لأن مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. نعم. وإن شاهدنا الملائكة حتى تغسله، فرضا لو رأينا الملائكة تغسله ما يسقط عنا، لأننا نحن البشر مكلفون بغسله. ويكفي غسل كافر. بالنسبة للكافر ما يصلى عليه، لكن يجب غسله، وطبعا ويكفن ويدفن. نعم. يجب شيخ ولا يعني مباح؟ يجب غسله. قال يغسل. ويكفي غسل كافر. الظاهر ان الكافر يغسل. يكفي عندك الشرح في الشرح، قال عنده ويكفي قوله ويكفي. ويكفي اي للميت، وذلك الحصول المقصود. ايه. وهو النظافة. ايه. وإن لم يكن أهلا للنية. نعم. الكافر يعني يغسل مسلم يكفي. وقال ويكفي إيش؟ ويكفي غسل كافر. ويكفي غسل الكافر للمسلم، يعني أن المسلم غسله واجب حتى لو غسله كافر. ليش؟ لأنه النية لا تجب في غسل المؤمن في غسل الميت، فما دام ما تجب النية المهم أنه يغسل ولو الغاسل كان كافرا. معلش. نعم. ويحصل أقله بتعميم بدنه بالماء مرة. أقل الغسل تعميم الجسم بالماء مرة واحدة. نعم. حتى ما تحت قلفة الأقلف على الأصح. لابد أن يغسل ما تحت قلفة الأقلف على الأصح، وبعضهم قال لا يجب، لا يجب. صبيا كان على الأصح، يعني إيش قال في الحاشية؟ على الأصح. نعم. قال على الأصح في الحاشية. يقول لم أرى هذا الخلاف في المنهاج والمنهج وشروحهما وحواشيهما. فلعله في غير الكتب التي بأيدينا. يعني يقول المحشي السيد أبي بكر، يقول أن المصنف قال ويجب غسل ما تحت قلفة الأقلف على الأصح، يشير إلى أنه في قول أنه لا يجب. يقول مع أني فتشت الكتب اللي في أيدينا فلم أجد قول ثاني أنه لا يجب، فلعله رآه في كتاب لا نعرف عنه أو لم يكن بأيدينا. يعني شوف رحمة الله عليه الأدب، قال ما قال غلط أو أخطأ لأنه لا يوجد، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. إن كونك ما وجدت شيء في كتب كثيرة لا يعني أنه لا يوجد، يمكن في كتاب أنت ما وجد، ليس عندك هذا الكتاب. الشافعية الأصح معناته في صحيح. إيه معنى مقابله صحيح. صحيح. ولذلك قال أن الكتب الشروح المنهاج والكتب اللي بأيدينا ما في إلا قول واحد، وهو أنه يجب غسل ما تحت قلفة الأقلف إن أمكن ذلك. يعني طبعا شيخ نهاية المطلب انطبع، يمكن فيه هو أو كتب بعض كتب الغزالي أو غيرها أو كتب أخرى تطبع لا تزال تطبع. نعم. صبيا كان الأقلف أو بالغا. قال العبادي وبعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها. يعني هايزين يعني هذا قول نقل ابن قاسم العبادي أن الحنفية يقولون لا يجب غسل ما تحت قلفة الأقلف، فهذه فيه فتوى لكن لا ندري هذا هل هي عندهم معتمد أو غير معتمد ينبغر. شيخ وقول العبادي نفسه يقال العبادي وبعض الحنفية. قال العبادي وبعض الحنفية. قال العبادي وبعض الحنفية. إذن هذا ما دام أنه قال العبادي وبعض الحنفية إذن كيف يقول المحشي لم أجد؟ هذا العبادي ذكر أنه لا. إيه هو إذن هو ينبغي لا يقول لا يوجد في، بس هو نبه أن الكتب المتواجدة بأيدينا ما يوجد فيها، فإذن هو قول العبادي، قد يكون العبادي نقله عن غيره ولكن لم يصرح. فعلى المرجح الأصح وهو غسل ما تحت القلفة. نعم. ولو تعذر غسل ما تحت شلون فعلى المرجح لا، وقال العبادي وبعض الحنفية لا يجب غسل ما تحتها فعلى المرجح لا. ها جملة جديدة شيخ، فعلى المرجح ها فعلى المرجح وهو وجوب غسل ما تحت قلفة الأقلف لو تعذر إيش؟ لو تعذر إيش؟ غسل ما تحت، يعني لو تعذر قلبها قلب القلفة وغسل ما تحتها كان لازقة يعني لاصقة بقوة وما نستطيع أن نفكها، يعني ولو فكناها بواسطة موسى يكون تمثيل بالميت مثلا، يعني المهم تعذر علينا قلب القلفة حتى نغسل ما تحتها، تعذر ذلك ماذا نصنع؟ ما تحت القلفة بأنها لا تتقلص إلا بجرح، يعني لا تتقلص ولا تنفسخ ولا تنقلب إلا بجرح، يعني بواسطة سكين أو حديدة مثلا أو نحو ذلك. نعم. يمم عما تحتها، نغسله ونيممه عما تحت القلفة، هذا إذا تعذر قلبها وغسل ما تحت، كما قاله شيخنا وأقره غيره ابن حجر وأقره غيره. نعم. وأكمله تثليثه، وأكمل غسل الميت التثليث، احنا قلنا يكفي مرة واحدة تعمل الجسد كله والأكمل التثليث. نعم. وأن يكون في خلوة وقميص، وطبعا من الآداب أن يكون في خلوة وأن يكون في قميص، يعني لابس قميص، يعني ما هو مجرد عن الثوب المرة، يكون عليه قميص وقميص بالي ولو يعني اللباس الداخلي. أثناء الغسل يعني يقطع أثناء الغسل، يغطى أثناء الغسل، لا يجوز كشف عورته، والأفضل أن يغسل في قميص لأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميص، ويدخلون الماء من تحت القميص من الجيب أو من الكم أو نحو ذلك، ولو فرضنا أنه جردوهم مثلا من الفنايل والسراويل والدشداشة يضعون عليه خرقة على الجسد، على أقل شيء على العورة ما بين السرة والركبة. نعم. وعلى مرتفع وأن يغسل على مكان مرتفع بماء، وأن يكون مثلا مكشوف من أعلى فوق للشمس، يعني وأن يكون بماء إيش؟ بماء بارد، بارد ما هو ساخن إلا للعذر، إلا إذا كان في عذر ككون الجو بارد مثلا ما في مانع تسخين الماء، أو يؤذي مثلا الغاسلين، أو مثلا الميت متسخ يعني في وسخ فسخنوا الماء مشان إزالة الوسخ، هذا ما عليش. نعم. بارد إلا لحاجة كوسخ وبرد، فالمسخن حينئذ أولى. أفضل. نعم. والمالح أولى من العذب. والماء المالح أولى من العذب، يعني مثل ماء البحر أولى لأنه شد الجلد الجسد، يعني قال نعم. أو يدفع الهوام أو يشد الجسد. نعم. يعني ما يتغير بسرعة الجسد. شيخ في بعض الناس الله يكفينا الشر ممكن يصيرون في حوادث يصابون ويكون يعني يطول مثلا في الـ في الـ في الطب الشرعي في في الثلاجه فيكون يعني متجلط الدم على على جلده فيحتاج حك يحتاج تنظيف يعني ما يزال هذا بـ بـ بـ سهولة بسهوله فهل يعني يدعك يغسلون بالهوز ما استطاعوا يعني ما استطاعوا الى ذلك ما استطاعوا إلى ذلك لكن ما هل يجب الدلك يعني ولا هو استخدام الصابون إذا أمكن إيصال الماء إلى جميع الجسد يجب إذا ما أمكن مقطع شيء مثلا في لازق يعني إذا في مشقة مشكلة هذه نعم أحد فقهاء الشافعية قديم هذا صيمري هذه صيمرة صايرة على إيران على الشاطئ من جهة إيران نعم وفي قرب البصرة أيضا الصيمر قريب من البصرة الصيمرة ثلاثة هم ذكر بعض الكتب منهم ثلاث علماء نعم خرجوا منها طيب إلا لحاجة كوسخ وبرد فالمسخن حينئذ أولى والمالح أولى من العذب ويبادر بغسله إذا تيقن إذا موته إذا تيقن موته عرفنا موته يقينا بسرعة يغسل يغسل بسرعة لا يترك يعني إلا يعني بمقدار ما يجهزه الماء ونحو ذلك نعم ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين إذا شك في موته الاحتمال أن يكون عنده القلم مثلا أو معه سكتة يعني أو نحو ذلك يعني لابد من التأخير تأخير الغسل وتأخير التجهيز يعني يمكن أحيانا واحد يعني يرى كأنه ميت وهو ليس هذا قديما أما الآن لا عن طريق الفحص الطبي يعرف أن القلب متوقف أو الدماغ أو القلب أو غير متوقع نعم. إلى اليقين بتغير ريح ونحوه يعرف بأمارات يعرف منها تغير الريح ومنها شخوص البصر ومنها يعني في عدة علامات لكون الإنسان ميت نعم. فذكرهم العلامات الكثيرة له إنما تفيد حيث لم يكن هناك شك هذه ذكروا أنه علامات الميت كذا وكذا وكذا إذا ما في شك في حياته أما إذا كان هناك شك في حياته ولو يسير لابد من الانتظار ولو خرج منه بعد الغسل نجس إذا خرج منه شيء من قبوله أو دبره بعد الغسل لا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا الوضوء وإنما يغسل المكان فقط لم ينقض الطهر نعم بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده إذا خرج قبل التكفين أما إذا كفناه وشعرنا بشيء خرج منه ما ننقض الكفان لا نتركه هذا على حاله ومن تعذر غسل لفقد ماء ومن تعذر غسله بسبب أنه مات في صحراء ولا يوجد ماء لا ما في ماء نعم لفقد ماء أو لغيره كاحتراق أو احترق فيصعب غسله لأنه تفسأ أو احترق أو كان صار له زمان طويل ميت في الصحراء فتفسخ جلده يعني لم تمكن يعني إما لفقد الماء أو يصعب غسله بسبب كونه محترقا أو متقطع مثلا أو متفسخ جلده مثلا كاحتراق ولو غسل تهرى تهرى يمم في وجهه ويديه فرع في بيان من يغسل الميت من الأحق بتغسيل الميت يعني الرجل أولى بغسل الرجل إذا كان رجلا الرجل أولى بغسل الرجل حتى يعني لو كان مهما يعني كان قريب مثلا أمه أو بنته أو لا الرجل أولى والمرأة أولى بغسل المرأة نعم وله غسل ولكن يجوز أن يغسل الرجل زوجته نعم ولزوجة لا وللزوجة وللزوجة يجوز أن تغسل زوجها لا أمة غسل زوجها لكن الأمة يعني العبد ما تغسل زوجها إذا كان الشخص متزوج أمة الآن ما في أمة نعم ولو نكحت غيره بلا يعني مس يعني حتى لو تزوجت غيره يعني شلون تزوجت غيره؟ يعني مات اليوم وهي كانت حامل ولدت بعد موته بساعة ساعتين مثلا، وبعد ساعة أخرى أو ثلاث ساعات عقد عليها واحد، لأنها بالولادة تنقضي العدة، الحامل بالولادة تنقضي عدتها، ولو ولدت مباشرة بعد الموت تنقضي العدة. فعقد عليها شخص على العقد، مع ذلك يعني صارت زوجة لغير المتوفى، يجوز لها أن إيش؟ أن تغسل زوجها. نعم. عجيب هذا. أيوة. ما يعلن عندكم في الحاشية؟ شنو أنت؟ إيه شنو؟ إيه هي المسألة ما في إلا في الحامل، هاي تتصور في الحامل. نعم. نعم. نعم. لأنه ما ورد. تغسل سيدها شيخنا. لا. تغسل سيدها ما هو زوجها، لأنه هو الورد في الحرة، يعني ورد الحديث قول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمر ما استدبرتم ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أزواجه قالت، يعني الحرائر أزواجه. ما ذكر عن الأمة، قال ظاهره أن الزوجة الأمة لا يجوز لها أن تغسل زوجها، وليس كذلك هو هذا الظاهر. ليش يقول وليس كذلك؟ نعم، هي لا حق لها في ولاية الغسل، يقتضي تقديمها على غيرها، يعني وكونها لا حق لها لا ينافي جواز، يعني هذا في الحاشية يناقش الموضوع، يقول أنه مو أنه لا يجوز لها أن تغسل الأمة زوجها، إنما ليس لها أحقية أو أولوية، لكن لو فرضنا هي غسلت زوجها يجوز، لكن لو جاء واحد غيرها وقال أنا أولى منك، ما يعني ما لها حق أن تتقدم عليه. يقول ليس للأمة أن تغسل سيدها، يعني لا تغسل سيدها، بس زوجها إذا كان زوجها يجوز. إيه نعم. إيه إذا كان السيد لا تغسله، لأن إذا مات السيد صارت مال للورثة، ما له علاقة بها، بينما إذا زوجة تبقى يعني في عدته، يعني نعم. ولو نكحت غيره بلا مس بل بلف خرقة على يد، يعني الزوجة لما تغسل زوجها سواء تزوجت غيره أو لم تتزوج غيره لا تمسه مسا، لأنها تنقض وضوءه، إنما إذا أراد أن تغسله تلف على كفها خرقة وتغسل زوجها. إذا كان متزوج عاد يتركها للزوجة الثانية تغسل زوجها، ما أظن يتركها. نعم. إذا كان فقيها تقول له هذا الكتاب يقول يجوز. نعم. فإن خالف صح الغسل. فإن خالف يعني جاء غير الحق، يعني قلنا الأولى الرجل والمرأة، فخالفه الأولى، غسل الزوج زوجته أو غسلت الزوجة زوجها يصح، المهم أن يوجد الغسل. لكن لو اختصموا وتنازعوا في من يغسل الميت نمشي على هذا الترتيب الذي ذكره. فإن لم يحضر إلا أجنبي في المرأة أو أجنبي، فرضنا يعني ماتت امرأة وليس هناك قريب لها ولا مرأة، لا امرأة ولا رجل من محارمها ولا زوج، ما في إلا الرجال الأجانب، فمن يغسلها؟ ما حد يغسلها، إنما تيمم. فكيف تيمم؟ يأخذون واحد يأخذ خرقة ويضعه على الأرض، فيمسح بطرف وجهها وبطرف يديها من غير مماسة، ومن غير مماسة يعني، ومن غير نظر، من غير نظر إلى اليدين يعني. إلا أجنبي في المرأة أو أجنبية في الرجل، أو حتى مات رجل وما في رجال يغسلونه إلا نساء أجنبيات، كذلك يممنه. يمم الميت. نعم. نعم. لهما غسل من لا يشتهى من صبي أو لهما صبيتي. أي للرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة ولو أنثى ولو كان غير محرم لها، يعني طفل عمره 5-6 سنوات يعني ممكن يغسلها لأنها لا تشتهى. وكذلك يجوز للمرأة أن تغسل الطفل الصغير، يعني الطفل الصغير لا يشتهى، أيضا هذا يجوز للمرأة أن تغسله. نعم. لحل نظر كل ومسيه، لأنه ما دام أن نظر كل نظر الطفلة ونظر المرأة إلى الطفل الصغير جائز، فغسلهم أيضا جائز بالنسبة للرجل والمرأة. وأولى الرجال به أولاهم بالصلاة كما يأتي. وأولى الرجال بالطفل أولاهم بالصلاة. نعم. وتكفينه بساتر عورة. نكتفي هنا عند التكفين. وصلى الله وسلم صلى الله عليه سيدنا محمد. إن شاء الله الدرس القادم بعدين يعني لما نبدأ بالتكفين والصلاة عليه والدفن إلى آخره.